مانعا. فهو مثلا يقول الإسلام مأمور به، فإذا أسلم أصبح الإسلام مانعا لدم المسلم وماله وعرضه، يعني مانعا له من الانتهاك ومن التعدي عليه. فالمانعية هنا غير مقصودة، يعني هو ما يقال أنه أمرنا بالإسلام ليكون الإسلام مانعا، لا، هو أمرنا بالإسلام لذات الإسلام ولما فيه من يعني الخير والمصالح، ولم ينظر إلى جانب المانعية. وقسم منه وهو الأكثر هو الذي يعني مسكوت عنه، لا يقال أنه مقصود للشارع ولا غير مقصود، بمعنى أنه لا يقال عنه أنه مأمور به ولا منهي عنه، وإنما هو من قبيل المباحات والمخير فيه. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، الموانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا رفعها، وذلك أنها على ضربين، ضرب منها داخل تحت خطاب التكليف. عرفنا معنى كونه لا يقصد تحصيلها ولا رفعها، يعني من حيث كونها موانع، أما من حيث الأصل فيمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها، غير ملحوظ فيها كونها مانعة من شيء أبدا. نعم، سمعني. ضرب منها داخل تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه، وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة، كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثير لوجوب إخراج الزكاة، وإن وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع، وكذلك الكفر المانع. يعني الاستدانة مباحة، فهي داخلة في ضمن التكليف، من حيث أن المباحات تعتبر من الأحكام، أو الإباحة تعتبر أو تعد من الأحكام التكليفية. والاستدانة يعني تمنع الزكاة على قول كثير من أهل العلم. نعم، صحيح. في قدرها يعني. نعم. وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما، ومن الاعتداد بما طلق في حال كفره، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر. وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا بحقها، فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن مقصود المسألة. والضرب الثاني هو المقصود، وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك، فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله، فإن المديان ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك يعني الدين مانع، ما يقال ارفع المانع حتى تجب عليك الزكاة، وهذا لا يتنافى مع قولنا اقض الدين عن نفسك لأنك ذمتك مشغولة به، هذا حكم تكليفي لا دخل له بقضية الزكاة، اقض الدين حتى لا تبقى ذمتك مشغولة، وليس اقض الدين حتى تجب عليك الزكاة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة تسقط عنه، لأنه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وإنما مقصود الشارع فيه إنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب، والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط، يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه، وإلا فلو يعني السبب الذي اكتملت شروطه، أن وضع السبب مكمل الشروط، السبب الذي اكتملت شروطه يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه، فإذا كان السبب مستكملا للشروط فالشارع قصد ترتيب الحكم عليه. نعم أحسن عليك. وإلا فلو لم يكن كذلك لم يكن موضوعا على أنه سبب وقد فرض كذلك هذا خلف. وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب. وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب هذا خلف فإن القصدين متضادان ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه لأنه لو كان قاصدا إلى ذلك لم يثبت في الشرع مانعا. وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إلى رفعه من حيث هو مانع لم يثبت حصوله معتبرا شرعا وإذا لم يعتبر لم يكن مانعا من جريان حكم السبب. وقد يقول لو كان قاصدا رفعه وعدم حصوله أبدا شرعا كان حصوله كعدمه فلم يكن مانعا. لو كان الشرع يقصد إلى رفع الموانع كلها سواء أي مانع لو كان يقصد إلى رفع المانع لم يعد مانعا شرعا لأنه هذا القصد من الشارع يسلبه حكمه ويفسده ويبطل حكمه حتى لا يصبح له أثر. وإذا لم يكن له أثر لم يعد مانعا. نعم صحيح. قال رحمه الله وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إلى رفعه من حيث هو مانع لم يثبت حصوله معتبرا بالشرع وإذا لم يعتبر لم يكن مانعا من جريان حكم السبب. وقد فرض كذلك وهو عين التناقض فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه ففي ذلك تفصيل وهي المسألة الثالثة. الآن سيتكلم عن المكلف لو أنه فعل ما يقصد به إيجاد المانع حتى يسلم من حكم ما أو رفع المانع حتى يثبت حكم ما. ما وجه يعني ما حكم هذا الفعل؟ هل فعله هذا كالملغى لا قيمة له أو أنه له تأثير؟ نعم صالح. قال رحمه الله فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه ومخيرا فيه. يعني هو حينما فعله لأجل أنه مأمور به من جهة طبعا هو مأمور به لا ليكون مانعا عرفنا أنه لا يؤمر به ليكون مانعا وإنما يؤمر به لمصلحة أخرى مثل ما أمر بالإسلام وليس القصد الأول فيه أنه يؤمر به ليكون مانعا لدمه مثلا لا يعني هو مأمور به لما فيه من عظيم المصلحة. وأما كونه مانعا فهذا أمر لاحق له وليس هو المقصود الرئيسي. ويقول نفس التقسيم هذا ذكر في الشرط هناك إما أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف أي بالنظر إلى كونه مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا يعني لم يفعله بناء على هذا ولا ذاك. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا. فإن كان الأول فظاهر كالرجل يكون بيده نصاب لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع. يعني هو ما قصد رفع المانع ولكنه فعله من جهة أنه يباح له أن يستدين للحاجة لأي حاجة كانت حتى وإن كانت لتكثير تجارته عنده مال بالغا نصابا لكنه بدا له أن يستدين مالا لكي يشتغل به ويتجر به مثلا فهذا من باب المباحات. إذن هو ما فعله قاصدا كونه مانعا وإنما فعله لأنه مباح له. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وإن كان الثاني وهو أن يفعله مثلا من جهة كونه مانعا قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي ألا يترتب عليه مقتضاه فهو عمل غير صحيح. والدليل على ذلك من النقل أمور. نعم، يعني إذا كان فعله ليمنع به حكما أو يعني يمنع به ارتفاع حكم مثلا، فهذا يقول معناه أنه قصد إلى ذلك، وهذا القصد غير صحيح. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: من ذلك قوله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، الآية. يعني أصحاب الجنة معروف قصتهم أنهم أرادوا أن يعني يتخلصوا من الفقراء حتى لا يسألوهم شيئا من ثمر هذه المزرعة، والجنة هنا مزرعة يعني، فبكروا بالليل أو بآخر الليل بالغلس حتى يعني يحصدوها قبل أن يأتي أحد من الفقراء، فنيتهم منع حق الله وحق المسكين. نعم. قال رحمه الله: فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين بتحريهم المانع من إتيانهم، وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة، والعقاب إنما يكون لفعل محرم. وقوله تعالى: ولا يعني عاقبهم الله، معناه أنهم إذا قصدوا الحيلولة بين يعني أصحاب الحق والحق بإيجاد المانع أيا كان، هذا مانع طبيعي الآن، هذا ليس مانعا شرعيا، مانع طبيعي يعني من الموانع الطبيعية أو من الموانع العادية، يعني لأنهم عادة لا يأتون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع ألا ترى بعده زوجا آخر مطلقا، أو ألا تنقضي عدتها إلا بعد طول، فكان الارتجاع بذلك القصد، إذ هو مانع من حلها للأزواج. وفي الحديث: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وفي بعض الروايات: وأكلوا أثمانها. وقال عليه السلام: لا يشربن ناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها. وفي رواية: لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. نعم، وهذا الحديث قد وقع يعني الآن من الحور، أنه يسمى المشروبات الروحية أو ما أشبه ذلك، فهي خمر اسمها الحقيقي الخمر. نعم. الحديث. وقال: وفي بعض الحديث: يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. فكأن المستحل هنا رأى أن المانع هو الاسم، فنقل المحرم إلى اسم آخر حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له. وقال تعالى: من بعد وصية. النكاح يعني بالنكاح الباطل، يعني يستحلون الزنا بالنكاح الباطل، والسحت الذي الحرام يسمونه هدية، وهو رشوة، يعني يسمون الرشوة هدية، وهكذا يعني ما تجد أحدا يرشي إلا ويسميها هدية أو مكافأة، أو يعني يعطيها اسما مقبولا. القتل بالرهبة يعني هذا يعني يقولون نحن فقط نريد أن نخوفهم، مجرد التخويف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فاستثنى الإضرار، فإذا أقر في مرضه بدين الوارث أو أوصى بأكثر من الثلث قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه كان مضارا، والإضرار ممنوع باتفاق. يعني لو أنه أقر بالدين ليضر بالورثة، فالإقرار بالدين يعرف هو أن الدين مانع من من الميراث مانع من استحقاق الإرث قبل سداده، فأول ما يبدأ من التركة بعد التجهيز والكفن ونحوه أول ما يبدأ بالدين سدد عنه دينه، ثم ما بقي يقسم بين الورث. فإذا أراد حرمانهم وقال لفلان كذا ولفلان كذا وهو يكذب، هذه حيلة وهو قاصد إلى منعهم من حقوقهم، وهذا محرم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال أحمد بن حنبل: عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان، يبطلون الأيمان بالحيل. وقال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وفي الحديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفيه: إذا سمعتم به، يعني الوباء، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. كل هذا يعني تدل على منع الحيل التي توجد المانع من الحكم الشرعي وتمنع أصحاب الحقوق حقوقهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جار معناه في الموانع. نعم، هو خفف هنا لأنه سبق أن تتوسع في قضية الشروط وفصل فيها. ونعم، ومعلوم أنهم يجعلون يعني فقدان الشرط كالمانع، فقدان الشرط كالمانع، فإذا يعني قصد أن يفقد الشرط أو يسقط أحد الشروط أو يحول دون وجوده فكأنه فعل مانعا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن هنالك يفهم حكمها وهل يكون العمل باطلا أم لا، فينقسم إلى الضربين، فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع أو لا، فإن كان كذلك فالحكم متوجه. هذا تكلمنا عليه في موضع هناك، قلنا إن هذا الجواب جواب فضفاض، يعني هذا معلوم أنه إذا كان في حكم المرتفع أنه كلا شيء، لكن متى يكون في حكم المرتفع؟ وهذه هي القضية، وهو يعني أراد أن يعطي حكما عاما، لعله أشار إلى أن الذي في حكم المرتفع هناك هو الذي ورد النص فيه، الشرط الذي ورد النص في بطلانه هو في حكم المرتفع. وهنا نستطيع أن نقول الشرط المانع الذي حذر الشرع من فعله مثل الموانع التي نص عليها قبل، هذه هي التي تكون في، يعني لو فعلها تكون في حكم المرتفع، تكون هذه الموانع في حكم المرتفع. قبل ذكر يعني الجمع بين متفرق في الزكاة وتفريق المجتمع لتقليل الزكاة ونحو ذلك، وهنا مثله الإقرار بالدين، الإقرار بالدين في مرض الموت للمضارة، وهذا منصوص عليه، أو دين غير مضار، لأن الناس قد يفعلون هذا ويضارون ورثتهم بأن يقروا بدين غير صحيح لحرمانهم من الميراث، لأن الدين مانع، فهذا منصوص عليه ووجوده كعدمه إذا ثبت طبعا، لكن في كثير من الأحيان يصعب أن نعرف أنه كان كاذبا في إقراره، لأن الإقرار كما يقال سيد الأدلة، ويقولون هذا أقر. فلهذا الآن الفقهاء يقولون يطلب من صاحب الدين بينة، فإن لم تكن له بينة إلا مجرد الإقرار ما تكفي، إلا إن صدقه الورثة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان كذلك فالحكم متوجه، كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به، وإن لم يكن كذلك بل كان المانع واقعا شرعا كالمطلق خوفا من انحتام الحنت عليه، فهو محل نظر على وزان ما تقدم في الشروط، ولا فائدة في التكرار، والله أعلم. إذن هو شبه المانع هنا وما يتعلق به من أحكام وقواعد بالشرط لما ذكرته لكم من أن إعدام الشرط بمثابة المانع عندهم، عدم الشرط بمثابة المانع. وإن كان القرافي طبعا يفرق ويقول يجب أن نفرق بين المانع وعدم الشرط، وخصص فرقا من الفروق من كتابه الفروق وبين فيه الفوارق بين عدم الشرط وبين المانع، فهو يقول أن من أوضح الفروق أن الشرط لا بد من تأكد وجوده، فليس الأصل فيه العدم، يعني ليس الأصل فيه الوجود، ليس الأصل في الشرط الوجود، بل الأصل فيه العدم، فعلينا أن نبحث عن ما يحقق وجوده، هل هو موجود أو لا. أما المانع فهذا لا يبحث عنه أصلا إلا إذا طرأ وبرز وبان لنا، ما يبحث عن الموانع إلا إذا ظهرت، إذا ظهرت وعرفت يعني. فيقول الأصل عدم المانع، لكن وإذا كان الأصل عدم معناه أنه الحكم يمشي إذا اكتملت شروطه، والأصل عدم الشرط فلا يكتمل، لا يثبت الحكم إلا بعد التأكد من وجود شروطه. وضرب أمثلة لهذا، ولكن الفقهاء يعني أكثرهم يجعل الأمرين سواء حتى لا يكاد يفرق بينهما. فيه مواضع فرقوا طبعا بينهما في الصلاة مثلا، يعني فقدان شرط من شروط الصلاة وفقدان شرط من شروط الطهارة غير وجود مانع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: النوع الرابع في الصحة والبطلان وفيه مسائل. نعم، هذه أيضا النوع الرابع من الأحكام الوضعية عند المصنف، هو الصحة والبطلان. وإلى هنا يكاد يعني يتفق أكثر الأصوليين الذين قسموا الحكم إلى تكليفي ووضعي على أن هذا القسم من أقسام الحكم الوضعي، وأما الذين لم يقسموا فيقولون الصحة ترجع إلى الإباحة أو إلى الوجوب أو الندب، والبطلان يرجع إلى التحريم أو الكراهة، ولا حاجة إلى تقسيم الحكم. المصنف يعني ذكر جملة طيبة من القواعد المتعلقة بتحرير ما المقصود بالصحة وما المقصود بالبطلان، وبين أن الصحة قد تكون صحة دنيوية، يعني صحة في الدنيا في الظاهر، تترتب على الشيء آثاره في الظاهر في الدنيا، هذا نسميه صحيحا، وإن ترتبت عليه آثاره الأخروية من ثواب أو عقاب سميناه أيضا صحيحا في الآخرة. فيقول الصحة قد تكون باعتبار الدنيا والدنيا وباعتبار الآخرة، وكذلك البطلان. بعض ما ذكره لم يوافق عليه الأصوليون، وبعضه بعض الأصوليين يسميه الصحة في الآخرة يسميها القبول، ما يقول صحيح، يعني يقول الصحة هي إذا توافرت شروطه قلنا صحيح، وانتفت موانع في الظاهر قلنا صحيحة. ومعنى صحيح أنه مثلا تترتب عليه آثار الظاهرة، ما هي آثاره؟ قال مثلا سقوط القضاء، الإجزاء وسقوط القضاء. إذا قلنا الفعل صحيح فمعناه أنه مجزئ ويسقط عنه القضاء، وليس معناه أنه سيثاب عليه، يمكن يسقط عنه القضاء ونقول ما يطالب بالقضاء ولا نقول له اقض، ومع هذا هو ما يثاب عليه. فالثواب المصنف يسميه صحة أخروية، وأكثر الأصوليين يقول هذا نسميه القبول، يعني الأفضل أن يسمى بالقبول، هل هو مقبول أو غير مقبول. طبعا في أمور العبادات قد يكون الأمر أوضح، لكن في العاديات يعني مشكل أن تقول هذا صحيح في الدنيا وباطل في الآخرة، أو صحيح في الآخرة وباطل في الدنيا. يعني سيأتي للمصنف يعني تفصيلات بعضها يعني يكاد يكون انفرد به. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى في معنى الصحة. ولفظ الصحة يطلق باعتبارين، أحدهما يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومبرئة للذمة. طبعا إبراءها للذمة هذا في الظاهر، أما لو أبرأت الذمة ظاهرا وباطنا معناها أنها أيضا صحيحة في الأخرى. أي ولكنهم الكلام في فتوى المفتي يقول إذا فعلت كذا ما عليك قضاء، ولهذا مثلا الذي يصوم ويغتاب الناس ما يقولون ما تقضي، لا تقضي، ما عليك قضاء، مع أنه ربما يكون صومه غير مقبول وغير مثاب عليه في الآخر. فهو في الظاهر صحيح لأنه ما أكل ولا شرب ولا جامع من طلوع الشمس إلى غروبها بنية، فاستوفى شروط الصيام في الظاهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بمعنى أنها مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء، وما أشبه ذلك من العبادات المنبئة عن هذه المعاني. العبارات وليست العبادات، العبارات المنبئة عن هذه المعاني. صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني عبارة مجزئ، مسقط للقضاء، مبرئ للذمة، هذه العبارات التي يعبرون بها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن هذه المعاني، وكما نقول في العادات. طبعا هو عنده التقسيم، بدل ما يقولون عبادات ومعاملات هو يقول عبادات وعادات. المصنف هذا تقسيم، يعني الأحكام إما أن تعلق بالعبادات وإما أن تعلق بالعادات، فيدخل البيع والنكاح والطلاق وكل هذه يدخلها في العادات، وهم يدخلونها في المعاملات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكما نقول في العادات إنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك واستباحة الأبضاع وجواز الانتفاع وما يرجع إلى ذلك. والثاني أن يراد به ترتب آثار، هذا الإطلاق الثاني للصحة. قبل قال الصحة في الدنيا ترتب الآثار عليه في الدنيا، وهذه هي الآثار. الثاني ترتب الآثار عليه على العمل في الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة كترتب الثواب، فيقال هذا عمل صحيح بمعنى أنه يرجى به الثواب في الآخرة، ففي العبادات ظاهر، وفي العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع وقصد به مقتضى الأمر والنهي، وكذلك في المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع غافلا عن أصل التشريع، فهذا أيضا يسمى عملا صحيحا بهذا المعنى، وهو وإن كان إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء. يعني فيه غرابة عند المصنف هنا وانفراد بتسمية المباح صحيحا في الآخرة، يعني يسميه صحيحا، يعني ما نعرف أن أحدا يقال هذا صحيح في الدنيا والآخرة، لكن يقال هذا عمل مباح. وإذا عبر بالصحة فيكون المقصود الإباحة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهو وإن كان إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه، فقد تعرض له علماء التخلق كالغزالي وغيره، وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون. وتأمل ما حكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك. لكنه أيضا لم يسمه صحيحا في الآخرة، وصحيح يعني رتب عليه كذا وقال له يعني إنه إذا فعل العمل المباح بقصد التقوي مثلا على الطاعة فإنه يثاب عليه، فالثواب هنا على قصد التقوي على الطاعة، وأنه يمكن أن ينقلب المباح إلى يعني مستحب يثاب عليه، هذا يعني شبه متفق عليه بينهم يعني ممكن، ولكن الإطلاق عليها أنه يقال بهذا يسمى هذا العمل صحيحا ويسمى باطلا مثلا فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو وأيضا قسمه كما قسم الذي قبله، قال بطلان دنيوي بمعنى عدم ترتب الآثار المقصودة من الشيء من المعاملة أو من العمل عليه، سواء كان هذا العمل عمل عبادة أو عمل من أعمال العادات كبيع وشراء وإجارة ونكاح وغيرها، وبطلان أخروي وهو عدم حصول الثواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو يقابل معنى الصحة، فله معنيان: أحدهما أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات إنها غير مجزئة ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء، فكذلك نقول إنها باطلة بذلك المعنى. يعني فإذا قيل إنها باطلة يعني غير مجزئة ولا مسقطة للقضاء، إذا كانت مما يقضى فيؤمر العبد بقضائها. نعم. غير أن هنا نظر بأن فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسب ما هو مبين في موضعه، ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا، كالصلاة من غير نية أو يعني إطلاق يعني من غير تفصيل يقال هذه باطلة. نعم. أو ناقصة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل، وقد تكون راجعة إلى وصف خارجي منفك عن حقيقتها، وإن كانت متصفة به كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا، فيقع الاجتهاد في اعتبار الانفكاك فتصح الصلاة لأنها واقعة على الموافقة للشارع، ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف أو في اعتبار الاتصاف فلا تصح، بل تكون في الحكم باطلة. وهذا الخلاف مشهور عند العلماء في يعني، لكنهم هناك يعبرون عنه أو يبحثونه في باب النهي، وبعضهم قد يبحثه عند تعريبه للباطل، ولكن أكثرهم يبحثون في باب النهي، ويقولون إذا كان النهي عنه لذاته أو لوصف ملازم فإنه يكون باطلا، وأما إن كان النهي عنه لأمر خارجي فإنه يكون صحيحا. وهناك من الأصوليين من قال الخلاف في هذا إنما هو في المعاملات فقط، يعني فيما يسميها المصنف هنا بالعاديات، وأما في العبادات فيتفق الحنفية مع الجمهور في ذلك، لكن الخلاف الحقيقة موجود عند الحنفية في مواضع، منها إذا نذر صيام يوم النحر، فالجمهور يقولون هذا نذر باطل ولا يلزمه عليه شيء، والحنفية يقولون النذر يصح لكن يصوم يوما مكانه، ما يصوم نفس اليوم لأنه منهي عنه، يصوم يوما مكانه. فيما يتعلق بالنهي عن الشيء لوصف مجاور أو لأمر خارجي كما عبر المصنف هنا، في المعاملات يكادون يتفقون على أنه لا تأثير له، لكن في العبادات إلا ما كان من الظاهرية ورواية عن أحمد، لكن في العبادات فيها يعني خلاف، و والخلاف يأتي من يعني تحقيق العلة، هل هي موجودة، هل هذا النهي لذاته أو لوصف ملازم أو لأمر خارجي، فقد يتفقون على القاعدة لكن عند التطبيق، ابن قدامة مثلا يقول الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها لوصف ملازم يقول منهي عن الغصب وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده في الأرض المغصوبة هو عين الصلاة وهو عين الغصب فتكون باطلة. وآخرون يقول لا، الصلاة ممكن أنها معقولة بدون الغصب، والغصب حاصل بوجود الصلاة وبعدمها. ولو اتجهوا إلى ذات النهي ونظروا هل نهى الرسول عن الصلاة في الدار المغصوبة أو لا، قد يكون هذا هو الذي يحل الإشكال. وبعضهم رأى هذا، يعني يقول إن كان النهي انصب على الفعل بهذه الصفة فيكون باطلا، وإن كان الفعل مأمورا به ولكن هذه الصفة نهي عنها استقلالا، كما هو الحال في الغصب، الغصب منهي عنه، غصب الأراضي وغيرها منهي عنه ومحرم باتفاق الأمة، والصلاة واجبة باتفاق الأمة، فتقاطعت واتفقت في أنه صلى في أرض مغصوبة، يعني جمع بين الغصب والصلاة. هذا نظير من يجمع بين الإثم والطاعة، ما يقال أن طاعة تحبط ولا قيمة لها، ولكن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظمهما أجرا إن شاء الله ستكون مكفرة للأقل وزرا. فهذا فيما يتعلق بالبطلان، المصنف أشار إلى هذا، لكن كما ذكرت لكم أكثر الأصوليين يبحثون في باب النهي، هل النهي هنا منصب على العمل لذاته أو لوصف ملازم أو لأمر مجاور أو لوصف مجاور، وهو قال إنه قد يرجع إلى حقيقة الشيء، حقيقة العبادة، وقد يرجع إلى صفة من أوصافها، فإن رجع إلى حقيقتها فهو باطل، فإن رجع إلى صفة من أوصافها فهو صحيح، العمل صحيح والصفة يعني تكون البطلان يأتي من جهتها. طيب تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل تكون في الحكم باطلة من جهة أن الصلاة الموافقة إنما هي المنفكة عن هذا الوصف، وليس الصلاة في الدار المغصوبة كذلك، وهكذا سائر ما كان في معناها. ونقول لهذا نؤثر عن بعضهم أنه يقول الصلاة صحيحة، يسقط الطلب عندها لا بها، يعني الباقلاني يقول الصلاة في الدار المغصوبة يسقط الطلب عندها لا بها، فهي يعني كأنه يطبق قول المصنف أنها صحيحة في الدنيا لكن في الآخرة ما في ثواب عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول أيضا في العادات إنها باطلة بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا من حصول أملاك واستباحة فروج وانتفاع بالمطلوب، ولما كانت العاديات في الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا كان النظر فيها راجعا إلى اعتبارين، أحدهما من حيث هي أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا، والثاني من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد، يعني هل ينظر فيها إلى كونها مأمورا بها من الشارع والجانب التعبدي فيها، أو ينظر إلى الجانب المصلحي فيها، فيقول من نظر إلى الجانب التعبدي فيها يعني الحقها بالعبادات، ومن نظر إلى الجانب المصلحي فيها استثناها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فأما الأول فاعتبره قوم بإطلاق وأهملوا النظر في جهة المصالح، وجعلوا مخالفة أمره مخالفة لقصده بإطلاق، إذا خالف الأمر فيها يكون خالف قصد الشارع بإطلاق، فيكون تكون باطلة، العمل يكون باطلا كأن لم يكن سواء كان عقدا أو غيره. نعم. السلام عليكم. كالعبادات المحضة سواء، وكأنهم مالوا إلى جهة التعبد، وسيأتي في كتاب المقاصد بيان أن في كل ما يعقل معناه تعبدا، وإذا كان كذلك فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضي بالخروج في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه، والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير مشروعة، وغير المشروع باطل. فهذا كذلك كما لم تصح العبادات الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع. وأما الثاني فاعتبره قوم أيضا، يعني النظر إلى المصالح وكونها معللة مربوطة بمصالح وتدور معها في تحقيق، كل ما تحققت المصلحة تصححه، إذا ما تحققت المصلحة تبطل. قال هذا أيضا اعتبره قوم. نعم صلى الله. قال رحمه الله: وأما الثاني فاعتبره قوم أيضا لا مع إهمال الأول، بل جعلوا الأمر منزلا على اعتبار المصلحة، بمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلا ينظر فيه، فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل بحيث لا يمكن التلافي فيه بطل العمل من أصله، وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه. لأن هذه نفس المشكلة اللي قبل، إذا كان فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل، هذا مثل ما قال هناك إن كان ممتنعا أو في حكم الممتنع، والمشكلة متى يكون في حكم الممتنع، يعني نريد ضابطا لما يكون في حكم الممتنع أو في حكم الحاصل. فيقول فينظر فيه، فإن كان حاصلا يعني هذا المعنى الذي لأجله كان العمل باطلا في الشرع، وهي المفسدة طبعا لابد أن تكون مفسدة، فإن كان حاصلا كانت هذه المفسدة حاصل أو في حكم الحاصل بحيث لا يمكن تلافي ذلك والسلامة منه، بطل العمل من أصله. الكلام هنا في العاديات يعني في المعاملات وليس في العبادة. ثم قال يعني وهو الأصل فيما نهى الشرع، كأنه استشعر بأننا نقول طيب متى نعرف أنه حاصل أو كالحاصل، فقال الأصل فيما نهى الشرع عنه أن المفسدة حاصلة فيه لو فعل. نعم، فالنهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه وإن ظهرت مصلحته لبادئ الرأي. فهذا يعني فيما نهى، رجع إلى أنها ننظر إلى النهي، لكن حتى الرجوع إلى النهي أيضا هل هذا النهي نهي مباشر إلى ذات الشيء أو نهي مفهوم من نصوص شرع أخرى، يعني من تقاطعه مع المنهي عنه أو تداخله مع المنهي عنه، هذا المنهي عنه لذاته أو منهي عنه لاتصاله بما هو منهي عنه أو استلزامه له أو كونه نتيجة له أو اتصافه بشيء من الأوصاف المنهي عنه. ولهذا يعني تجد في كلام الفقهاء شيئا قد يربك الناظر والمتفكر، فيقولون المنهي عنه باطل. حنابلة مثلا مذهبهم أن البيع أي بيع منهي عنه باطل، لكن في بيوع صححوها مع النهي عنها، صححوا البيوع مع كونها منهيا، بعض البيوع مع كونها منهيا عنها. أما الحنفية فقالوا النهي إذا لم يكن لذات الشيء ولمفسدة فيه فهو لا يقتضي الفساد، فكل البيوع المنهي عنها عندهم يمكن أن تصحح مع الإثم، حتى بيوع الربا صححونها بعد التقابض ويملك كل منهم من المتبايعين ما أخذ، وهذا كررناه أكثر من مرة، لكن مع استقرار الإثم. فالمصنف قال وهو الأصل فيما نهى الشارع عنه، يعني لو قال فيما نهى الشارع عنه لذاته كان يعني أعطانا معلومة جديدة لا يعني قرب لنا من مذهب الحنفية. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: لأن النهي يقتضي ألا مصلحة للمكلف فيه وإن ظهرت مصلحته لبادئ الرأي فقد علم الله أن لا مصلحة في الإقدام وإن ظنها العامل، وإن لم يحصل ولا كان في حكم الحاصل لكن أمكن. كيف عندك عطنا العبارة؟ وإن لم يحصل ولا كان في حكم الحاصل. أي هذا طبعا أخذها يمكن من تعليق الشيخ دراز رقم 2 بعض النسخ، قال بعض النسخ وإن لم يحصل مدة موجود عندنا، لكن هي لو لعلها مرة، يعني وإن لم يحصل بمرة، يعني مرة يعني أبدا، إن لم يحصل أبدا أو كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه، لعل هذا هو القسم الثاني. يعني الأول إذا كان حاصل المفسدة حاصلة أو البطلان متحقق أو المفسدة متحققة أو المانع متحقق، قال فإن لم والثاني إن لم يحصل مرة يعني أبدا أو كان في حكم الحاصل. ما في شيء من النسخ أو قال وإن لم في بعض النسخ وإن لم يحصل مرة كان في حكم الحاصل، لا كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافي، لا هذا كان لابد من عطفها على الذي قبلها، لم يحصل مرة أبدا أو حصل لكنه يمكن تلافيه، هذا هو مقصود المصنف، يعني بغض النظر عن العبارة هذا مقصوده. هو قال القسم الأول إن كان حاصلا أو في حكم الحاصل بحيث لا يمكن تلافيه أو التلافي فيه بطل العمل من أصله، هنا قسيمه إن لم يكن حاصلا أصلا أو كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافي، أمكن تلافي، فهذا هو الذي يناسب تقسيم المصنف، لأن هذا حكمها واحد، إذا كان حصل يقول مرة أو كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافي، حصل مرة واحدة يعني أو لم يحصل، آسف لم يحصل بالمرة، لم يحصل بالمرة، هذا معنى قول حصل لم يحصل مرة يعني لم يحصل بالمرة، وقد يقولون بمرة، كلها صحيحة يعني لغة. إن لم يحصل مرة أو حصل لكن أمكن تلافيه، نعم، أو كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه، هذا قال في حكمه ما هو؟ قال لم يحكم بإبطال ذلك العمل، نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله وإن لم يحصل مرة أو كان في حكم الحاصل لكن أمكن تلافيه لم يحكم بإبطال ذلك العمل، كما يقول مالك في بيع المدبر إنه يرد إلا أن يعتقه المشتري فلا يرد، نعم، كلام جميل. يعني يقول مالك في المدبر ما يجوز بيعه، قال طيب لو باعه سيده، قال إن كان باعه على من يريد عتقه أجيز البيع، لأن المقصد حصل، نحن لماذا منعنا من بيعه؟ لكي يعتق بعد موت سيده، فإذا عتق من الآن الحمد لله المقصد حصل، نعم. قال رحمه الله فإن البيع إنما منع لحق العبد في العتق أو لحق الله في العتق الذي انعقد سببه من سيده وهو التدبير، فإن البيع يفيته في الغالب بعد موت السيد، فإذا اعتقه المشتري حصل قصد الشارع في العتق فلم يرد ذلك، فلم يرد لذلك، أحسن الله، فلم يرد لذلك، نعم. وكذلك الكتابة الفاسدة ترد ما لم يعتق المكاتب، وكذلك بيع الغاصب للمغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه أو رده، لأن المنع إنما كان لحقه فإذا أجازه جاز، ومثله البيع والسلف المنهي عنه، فإذا أسقط مشترط السلف شرطه جاز ما عقده، ومضى على بعض الأقوال، وقد يتلافى بإسقاط الشرط شرعا كما في حديث بريرة، وعلى مقتضاه جرى الحنفية في تصحيح العقود الفاسدة. يعني هذا هو مأخذ الحنفية في نظره في تصحيح العقود الفاسدة، وأنهم يقولون إنها ليست في يعني المفسدة ليست متحققة هنا وغير ممكن تلافيها، بل يمكن تلافيها، فيقولون المفسدة هي في الزيادة، ف فإذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالبيع يمكن تصحيحه، يسمونه فاسدا لكنه ليس بباطل، ويصحح إذا تقابضا. والزيادة يعني يمكن تصحيحه برد الزيادة، لو رد الزيادة كان صحيحا على كل المدى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعلى مقتضاه جرى الحنفية في تصحيح العقود الفاسدة كنكاح الشغار والدرهم بالدرهمين وغيرهما إلى غير ذلك من العقود التي هي باطلة على وجه، فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة. نعم. فمعنى هذا الوجه أن نهي الشارع كان لأمر، فلما زال ذلك الأمر ارتفع النهي، فصار العقد موافقا لقصد الشارع، إما على حكم الانعطاف إن قدرنا رجوع الصحة إلى العقد الأول، أو غير حكم الانعطاف إن قلنا إن تصحيحه وقع الآن لا قبل. وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد. يعني في هذا النوع غلبت في العادات غلبت المصالح على مسألة التعبد، يعني جانب المصلحة فيه ومراعاة المصالح والمفاسد فيه أكثر من مراعاة كونه تعبدا، وإن كانت هذه العقود ونحوها هي مشوبة بالتعبد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني من الإطلاقين أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة وهو الثواب، ويتصور ذلك في العبادات والعادات، فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها، وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب أيضا. فالأول يعني صحيحة في الظاهر لاستكمال الشروط وانتفاء الموانع الظاهرية، لكنها غير صحيحة في الآخرة، بمعنى أنها لا ثواب عليها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فالأول كالمتعبد رئاء الناس، فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب. والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى. أما غير مجزئة فهي مشكل، يعني هي المفروض أن يقول مجزئة ولا يقول غير مجزئة. مجزئة في الدنيا وفي الظاهر، لكن ما يترتب عليها ثواب، لأنه هو يريد أن يمثل لما هو صحيح في الدنيا وباطل في الآخرة، فهي قد يقال عنها هذه عبادة مجزئة، بمعنى أنها لا تقضى. يعني من صلى وهو يرائي ما نقول أعد الصلاة، وإنما نقول هو أدى الصلاة في الظاهر لكنها غير مقبولة، بمعنى أنها باطلة بالاعتبار الثاني وهو الاعتبار الأخروي. قال: وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب. تكون العبادة يقول باطلة بالإطلاق الأول فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر، وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب أيضا. فالأول كالمتعبد رئاء الناس، فإن تلك العبادة غير مجزية ولا يترتب عليها ثواب. يعني كأنه هو يقول هذا مثال للقسم الأول، ومصر على أنها غير مجزية ولا يترتب عليها ثواب. وأما المثال الثاني فهو مثل بالمتصدق بالصدقة يتبعها المن والأذى، فهي في الظاهر صدقة ولا يقال عنها باطلة، لكن ولا تبطل ولا تستعاد ممن دفعها له لأنها باطلة، ولكنها في الآخرة باطلة لأنه لا ثواب عليها. فهو يعني يجعل هذا إذن عبارة المصنف هنا اللي قرأت هي مثال للأول، والأول يقول تكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها، وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها ثواب. فإذا كان هذا المثال للأول فهو يرى أن المتعبد رياء الناس عبادته غير مجزية. نعم، أي بناء على هذا نعم، يعني لكن المعروف عنهم في من يعني يفسد عبادته بسوء النية أنهم لا يطالبونه بقضاء ما فات. أي أي لا، هو على كلام المصنف هو مطالب بالإعادة بإخلاص. أي نعم نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس الآية. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي الحديث: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. على تأويل من جعل الإبطال حقيقة. وتكون أعمال العادات باطلة أيضا، بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا. فالأول كالعقود المفسوخة شرعا، والثاني كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة. يعني العقود إذا فسخت هي باطلة ولا يترتب عليها أثر في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، والثاني كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة من غير التفات إلى خطاب الشارع. يعني هذا في العادات مشكل، يعني العادات أصلا لا تنقلب إلى عبادة ولا يرجع منها ثواب إلا بقصد ونية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة من غير التفات إلى خطاب الشارع فيها، كالأكل والشرب والنوم وأشباهها. والعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعي بحكم الاتفاق لا بالقصد إلى ذلك، فهي أعمال مقرة شرعا لموافقتها للأمر أو الإذن لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا، فروعي فيها هذا المقدار. ولهذا عقود الكفار وعقود غير المسلمين يعتبرونها العلماء لأنها وافقت، مع أنهم من غير نية، هم ما قصدوا موافقة الشرع، ولكنها إذا وافقت الشرع صححوها، وإذا خالفت الشرع أبطلوها. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: لما يترتب عليها من المصلحة في الدنيا فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه، وتبقى جهة قصد الامتثال مفقودة، فيكون ما يترتب عليها في الآخرة مفقودا أيضا، لأن الأعمال بالنيات. والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الهوى المجرد إن وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل، فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا وبطلت. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وما أشبه ذلك مما هو نص أو ظاهر أو فيه إشارة إلى هذا المعنى. فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصدا يجدون به أعمالهم في الآخرة، وانظر في الإحياء وغيره، والله أعلم. يعني الأمور العادية من نكاح وبيع وشراء ونفقة على الأولاد وإكرام ضيف ونحو ذلك، إذا قصد بها الثواب أثيب عليها. وأما من يفعلها بمجرد العادة فهذا لا ثواب له، وهذا الذي يشير إليه في إحياء علوم الدين، قال وانظر في الإحياء يعني إحياء علوم الدين للغزالي، ففيه مثل هذه الأمور. وابن القيم أيضا له كلام نفيس في كثير من كتبه حول هذا الموضوع، وكون العادات قد تنقلب إلى عبادة بإحسان النية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل تقسيما، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي، إذ لا يخلو الفعل العادي إذا خلا عن قصد التعبد أن يفعل بقصد أو بغير قصد. المسألة الثالثة، ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل، معنى الثاني ما هو؟ معنى عدم الثواب الأخروي. نعم. يحتمل تقسيما، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي، إذ لا يخلو الفعل العادي إذا خلا عن قصد التعبد أن يفعل بقصد أو بغير قصد. يعني عرفنا أن العادي قد يفعله تعبدا، وهنا ينتقل إلى كونه نوعا من العبادة، ما دام قصد به التعبد فإنه يثاب على هذا القصد، لكن التقسيم هنا فيما لم يقصد به التعبد وهو من العاديات، ويحتاج إلى تقسيم أيضا، لأنه قد يخلو عن القصد نهائيا ويصبح كفعل الدواب والمجانين، وقد يكون فيه قصد الشهوة فقط، تحقيق شهوته، وقد يكون فيه قصد الشهوة مع موافقة الأمر، أمر الشارع، إلى آخر التقسيم الذي سيذكره، وهو عده أربعة أقسام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفة، أن يفعل بقصد أو بغير قصد. نعم. فهذا أولا القسم الذي فعله بغير قصد، هذا لا قيمة له، يعني لا ثواب ولا عقاب فيه. نعم. صحيح. والمفعول بقصد ما يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفته، وإما أن ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل أو في المخالفة فيترك، إما اختيارا وإما اضطرارا. فهذه أربعة أقسام، سيفصل هذه الأقسام ويبين يعني حكم كل واحد منها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أحدها أن يفعل من غير قصد كالغافل والنائم، فقد تقدم أن هذا الفعل لا يتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير، فليس فيه ثواب ولا عقاب، لأن الجزاء في الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف، فما لا يتعلق به خطاب تكليف لا يترتب عليه ثمرته. والثاني، نعم، والثاني أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا، فهذا أيضا لا ثواب له على ذلك كالأول، وإن تعلق به خطاب التكليف أو وقع واجبا كأداء الديون ورد الودائع والأمانات والإنفاق على الأولاد وأشباه ذلك. يعني قد يرد الديون ولا يثاب، وقد يردها ويثاب إذا أحسن النية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويدخل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع، لأن الأعمال بالنيات، وقد قال في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعنى الكلام مر معنا في مسألة ترك المنهيات من غير نية، أو تركها مع كونه لم يتمكن منها أصلا، هو غير متمكن من فعل هذا المنهي، فهل يقال أنه تركه ويثاب على هذا الترك؟ تقدم معنا يعني شيئا من الخلاف في هذا في بعض كتب الأصول التي قرأناها، وأن هناك من يقول أنه لا ثواب إلا بنية، فما دام أنه هو ما ليس له قصد الترك ولا يقصد الترك مع عدم تمكنه من الفعل، لكنه قد يعزم أنني لو كان عندي كذا وكذا أو لو حصل لي كذا سأمتنع أو لو كان عندي كذا سأفعل كذا، هذا إن شاء الله سيثاب عليه. إذا كان عنده هذا العزم إن شاء الله سيثاب عليه إذا استحضره. أما إذا كان غافلا عنه ولا يعني لم ينظر إليه ولم يقصده، فالذي يظهر أنه لا ثواب عليه. والمصنف عبر عنه هنا بالبطلان الأخروي، قال أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا من غير نظر إلى موافقة أمر الشارع. وقال مثل هذا قد يكون داخلا في رد الودائع والأمانات والإنفاق على الأولاد وأشبه ذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومعنى الحديث متفق عليه ومقطوع به في الشريعة، فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني، يعني باطل من حيث كونه لا ثواب فيه. نعم. والثالث أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا، يعني استشعر الموافقة الأمر لكنه ليس بقصد، يعني ليس رغبة منه وإنما مضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك، مثل ما يعني مر معنا وسيذكره المصنف في من أراد المرأة بالحرام فأبت إلا أن يعقد عليها فعقد، فهو ما كان يقصد العقد، كان يريد الاستمتاع فقط، لكن اضطر إلى موافقة الشرع اضطرارا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثالث أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا كالقاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية، ولما لم يمكنه بالزنا لامتناعها أو لمنع أهلها عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد، فهذا أيضا باطل بالإطلاق الثاني، باطل من حيث الثواب، هذا ليس له ثواب. نعم. لكن بالإطلاق الأول صحيح مر كما مر معنا وليس بباطل، إذا اضطروه إلى العقد فعقد، هذا صحيح. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: لأنه لم يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطرا، ومن حيث كان موصلا لغرضه لا من حيث إباحة الشرع، وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول. ومثل ذلك الزكاة المأخوذة كرها، الزكاة المأخوذة كرها فإنها صحيحة على الإطلاق الأول، إذ كانت مسقطة للقضاء ومبرئة للذمة، وباطلة على هذا الإطلاق الثاني. لكن الزكاة من القسم العبادات، يعني إدخالها هنا لا مكان له، وكلامنا في العاديات وليس في العبادات. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكذلك ترك المحرمات خوفا من العقاب عليها في الدنيا أو استحياء من الناس أو ما أشبه هذا، ولذلك كانت الحدود كفارات فقط، فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثوابا على حال، يعني أنه ما يثاب عليها وإنما تكفر عنه الذنب الذي ارتكبه. نعم. صحيح. وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات. إذن هذا الذي يعني فعله اضطرارا لا ثواب على الفعل أو الترك، لأنه إنما فعله مضطر إلى ذلك، مضطرا إلى ذلك. حياء إن شاء الله شعبة من الإيمان. لكن حياء من الناس فقط ولا حياء من الله؟ لا، من الناس، هذا مراعاة الناس، معناته نراء الناس، يعني استحى من الناس فقط ولم يستحي من ربه، فهذا مثله، مثل الذي قلنا أنه فعله اضطرارا. ولهذا المرائي أصلا هو يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرابع. صالح قال رحمه الله. والرابع أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختيارا كالفاعل للمباح بعد علمه بأنه مباح حتى إنه لو لم يكن مباحا لم يفعله. فهذا القسم إنما هذا طبعا مع تجرده عن أنه يريد أن يتقوى بالمباح على الطاعة، أما إذا كان فعله مع نيته أنه يتقوى به على الطاعة فهذا متفق على أنه يثاب عليه، لكن المشكل ليس هذا، المشكل هو أن يفعله مع استشعار الموافقة وهو اختار أن يوافق يعني الشارع في ما قرره من شروط وانتفاء موانع، ولو لم يكن مباحا ما فعله. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله. فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح، أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال أو المنهي عنه يتركه بذلك القصد أيضا. يعني هذا في جانب المباحات فقط، أما المأمورات والمنهيات فيعني المأمور يفعله وهو يقصد الامتثال، والمنهي يتركه أيضا بهذا القصد، بقصد الامتثال للنهي. نعم. قال رحمه الله. فهو من الصحيح بالاعتبارين، كما أنه لو ترك المأمور اعتبارين بالدنيا والآخرة. نعم، صحيح في الدنيا والآخرة، يعني صحيح في الدنيا مجزئ وصحيح في الآخرة مثاب عليه. نعم. صحيح. كما أنه لو ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه قصدا للمخالفة فهو من الباطل بالاعتبارين، فإنما يبقى النظر في فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير فاختار أحد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد حظه، فتحتمل في النظر يعني ثلاثة هو اختاره أمور. لمجرد حظه، ولكنه أيضا راعى موافقة الشروط التي ذكرها الشرع، ولم يكن هدفه وقصده حصول الثواب، أما إذا كان قاصدا لحصول الثواب فهذا ليس من هذه القسم، هذا من القسم المتفق على أنه يثاب عليه. فالصورة هذه هي التي يقول فيها احتمال أنه يعني فعل مع استشعار الموافقة من غير إجبار، يعني هو يستشعر الموافقة. الغالب أن من يستشعر الموافقة ومن يتحرى موافقة الشارع أن قصده حسن، أن قصده إلى الثواب واضح، لكن المصنف افترض أنه قصده موجه إلى نيل حظه الدنيوي، قضاء وطره وقضاء شهوته، ولكنه عمل بالشروط التي اشترطها الشرع على سبيل الاختيار، يعني كان بإمكانه أن لا يفعل ذلك، بإمكانه أن لا يفعل ذلك لكنه فعل. فهذه هي التي سيقسمها المصنف. نعم. نعم هو سيذكر هذا. نعم. سيذكر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. أحدها أن يكون صحيحا بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبار الثاني، وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسه لا بالنظر إلى ما يستلزم. يقول ما دام أنه من المباحات فهو بالاعتبار الأول صحيح، بالاعتبار الثاني لا ثواب عليه. تعبير بكلمة باطل هنا نشاز الحقيقة، لكنه المصنف قسم هذا التقسيم وأراد أن يمضي فيه إلى النهاية، وإلا التعبير فيه في بعد، يعني أن يقال أنه باطل ما معنى بطله، ما دام أنه صحيح ولكنه لا يثاب عليه، فالتعبير السليم أن يقال لا يثاب عليه، وهذا تعبير أكثر الأئمة أنهم يقولون لا ثواب عليه، لأنه ما قصد الثواب أصلا، وإنما هو قصد تحقيق رغبته وشهوته. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله. والثاني أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا بلا أن على تحريه، يعني يحتمل أن يكون صحيحا بالاعتبار الأول وباطلا بالاعتبار الثاني، ويحتمل أن يكون صحيحا بالاعتبارين بناء على تحريه في نيل حظه بما أذن له فيه. نعم. دون ما لم يؤذن له فيه، يعني مجرد تحري، وهذا هو الصواب، أنه هو ما دام أنه يتحرى أن لا يخالف أمر الشرع فهذا ينبغي أن يقال في حقه أنه مثاب على هذا العمل. نعم. وعلى هذا نبه الحديث في الأجر في وطئ الزوجة وقولهم أيقضي شهوته ثم يؤجر، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام، وهذا مبسوط في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. والثالث أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا، في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل، وصحيحا بالاعتبار الأول، باطلا بالاعتبار الثاني في المباح الذي هو مضروب الترك بالكل. وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم الأول من قسمي الأحكام، يعني في الحكم التكليفي. نعم. ولكنه مع الذي قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح، والأول بالنظر إليه في نفسه. الثالث، الاحتمال الثالث، يقول أن يكون صحيحا بالاعتبارين، يعني في الدنيا وفي الآخرة، يعني صحيح في الدنيا تترتب عليه آثاره، وصحيح في الآخرة بمعنى أنه يثاب عليه. قال هذا في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل، يعني فيه مر معنا في المباحات أنه قد يكون مباحا بالكل و بخلاف الجزء، وبالعكس. قال المباح بالكل يعني كالأكل والشرب الزائد على حفظ الحياة، هذا مباح بالكل. قال وصحيحا بالاعتبار الأول وباطلا في بالاعتبار الثاني، بمعنى أنه لا ثواب عليه. هذا في المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل، المباحات التي مرت معنا وقالنا هذا مباح لكن بالنظر إلى الكل، مطلوب الترك بالكل، يعني مطلوب عدم الإغراق فيه والزيادة فيه، كالإغراق مثلا في الملذات ونحوها، وهناك مثله باللهو مثلا، وبسماع الشعر والتنزه في البساتين، ومر معنا. فيقول هذا الذي يغرق فيه يلام، فهو منهي عنه بالكل، بمن يعني ينهى من أغرق فيه وأكثر منه، حتى أصبح اتخذه مهنة. ولكن ما يقال للإنسان ما يجوز أنك تذهب وتتنزه بالبساتين، أو ما تسمع الشعر، أو ما تسمع الأطيار والعصافير ونحوها، وأن هذا حرام، لكن الإغراق فيها هو الذي قالوا عنه بأنه إما مكروه أو حرام، وهو يحيل إلى ما سبق. فقال هذا بالاعتبار الأول يعد صحيحا بالاعتبار الأول، يعني هو تترتب عليه آثاره الدنيوية، لكن يعد باطلا بالاعتبار الثاني في المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل، فلا يكون فيه ثواب عليه. قال وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم الأول من قسمي الأحكام الذي هو القسم التكليفي، فهو يشير إلى ما ذكرناه أو ما ذكره سابقا عند تقسيمه المباح إلى مباح بالكل ومنهي عنه بالكل ومباح بالجزء. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.